في الواجب وفيه المندوب. اذا دخل في الامر، اذا اردتم ان تخرجوه فهاتوا الدليل، ولا لا نسلم لكم بقوله. قال اي ومنه المندوب، يعني من الخير المامور به المندوب. وامر بالمعروف اي ومنه المندوب. وامر وأمر بالمعروف أي وأمر بالمعروف، سورة 8. وأمر بالمعروف، هل المعروف الواجب فقط؟ لا، وأمر بالمعروف الواجب وأمر بالمعروف المندوب، إذن يدخل فيه المندوب والواجب. تقولوا لا، هاتوا الدليل، سنبين لكم الحجج والبراهين على هذا القول إن شاء الله، سنذكر لكم الأدلة الدالة على صحة هذا القول. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بماذا؟ بالعدل. وأليس من العدل ما هو مندوب؟ بلى. إذن هذه كلها نصوص تدل على أن المندوب داخل في الأمر. ومن قال بإخراجه قلنا له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا ما نقل، عرفتم؟ اقرأ. أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب. لا شك، ولا يخالف في ذلك عاقل. هل يخالف في ذلك عاقل من الإحسان والمندوب، فمن الإحسان المأمور به ما هو مندوب؟ ما يخالف في ذلك أحد. لكن انتبهوا الآن إلى حجة المخالفين الأصوليون. ليس هكذا لما يخالف يخالف هوى وعبث وأمر في النفس، لا، يخالف لأدلة عندهم ظهرت. لكن الحق إما أن يكون مع الأول وإما أن يكون مع الثاني، وهذا يحتاج إلى ترجيح، ولا بد من مرجحات ترجح أحد القولين. هم الآن ماذا قالوا؟ انظروا إلى قولهم وإلى حجتهم. واحتج من قال إن النفس غير مأمور به بقوله، يعني غير مأمور به على سبيل المجاز، ولهم ما يخالفون الندب مأمور به على سبيل المجاز. انتبهوا، هم يقولوا بأن الندب مأمور به، لكن يقولوا إن الندب مأمور به لا على سبيل الحقيقة، بل هو على سبيل المجاز، وهذا سيأتي مسألة فيها فائدة سنبينها إن شاء الله. ما حجتهم؟ قالوا فليحذر الذين يخالفون عن امرهم ان يصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قالوا دليلنا هو هذه الايه، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قالوا امر، وهذا هل تقول يشمل المندوب؟ هذا أخرج المندوب. إذن هذا دل على أن الأمر إنما هو للواجب فقط على سبيل الحقيقة، ولغيره على سبيل المجاز. انظروا له ماذا قالوا؟ قال من ذلك التوافق على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك. عرفت؟ قالوا الندب هل يتوعد به على العذاب الأليم؟ الجواب نحن نقول معكم لا، ما يتوعد على تركه بالعذاب الأليم. إذن سلموا لنا بأن الأمر بأن النادب إنما هو حقيقة في الوجوب وليس حقيقة في الندب. لكن هل سنسلم لهم بهذه الحجة؟ لا، سنبحث إن شاء الله هذه الحجة ونبين أنها واهية. لماذا؟ والحديث لولا قالوا ايضا انتم تريدوا ان تحاجون بالايات التي ذكرتها، نحن ايضا معنا ادله. اولا خذوا هذه الايه اخذناها، ثم ماذا عندكم ايضا؟ قالوا ايضا معنا حديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لولا ان تبقى على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. لولا أن أشق لأمرت. إذن أمرت شق، شق أمرت، وأليس في أليست المشقة هي في الواجب؟ قلنا نعم نعم، هذا هو الحق. قالوا إذن أنتم لابد توافقون على أن النذر ليس مأمور به حقيقة، لكن هل هذه الحجة سنسلم لكم بها؟ اسمعوا الآن ما هو الرد. قال مع أنه ندبه إلى السواك، قالوا هذا يدل على أن النذر غير مأمور به. لماذا؟ لأنه أخرج المشقة وهي الواجبة التي هي من أصل الأمر، إذا النذر ليس مأمور به، ولكن سنبين هذا إن شاء الله. اقرأ. يعني أنتم تريدوا أن تستدلوا؟ نحن قلنا بأن الواجب بأن الأمر لا يشمل الواجب حتى تحاجون بهذه الآية. قالوا لا، أنتم ما قلتم هذا. نحن قلنا لكم أصلا بأن الأمر منه واجب ومنه مندوب، وهذه الآية إنما هي منصب على ماذا؟ على الواجب، والحديث منصب على الواجب، فأنتم تنفوا بأن الأمر لا يطلق على المندوب. هذا الدليل، هذا الدليل إنما هو منصب على الواجب، ونحن نوافقكم فيه، لا نخالف بأن الأمر يطلق على الواجب. تأتون بدليل تقولوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، نحن نقول نعم هذا دليل، لكن هذا دليل في الواجب ليس دليل في النذر حتى تنفوا النذر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ليس دليل في نفي النذر. قالوا نعم، لأنه غاير. قلنا غاير هنا ليس لنفي الأمر، نفي المشقة التي هي من لوازم الواجب، وسنبين هذا. حتى في الندب مشقة، هل في الندب مشقة؟ هذا سنبين له، سيأتي إن شاء الله مسألة خلافية سنبينها إن شاء الله عند الأصوليين، لكن الآن نريد أن نقول بهذه المسألة، وهي هل المندوب مأمور به حقيقة أو غير مأمور به حقيقة؟ الصواب هو مع من قال بأنه مأمور به حقيقة. قال لا ينافي، لا ينافي أبدا أن يطلق الأمر على الواجب وعلى غير الواجب، وهذا في اللغة عند اللغويين من باب المشترك. المشترك، أليس اللفظ المشترك يشترك في مفهومه أكثر من معنى؟ والاشتراك إما أن يكون من باب التضاد وإما أن يكون من باب التنوع. الجواب بلى، هناك مشترك متضاد. القرء، هذا القرء أليس منه ما هو، أليس هو الحيض وأليس هو الطهر؟ هو من باب التضاد. وهناك مشترك من باب التنوع، والليل إذا عسعس أي أقبل وأدبر، من باب التنوع، يقسم الله سبحانه وتعالى بما شاء بإقبال الليل وإدباره. إذا من الألفاظ المشتركة، وهذا قد بينته لكم متى يقبل اللفظ المشترك ومتى يرد ومتى لا يؤخذ، على تفصيل عند اللغويين. هذه المسألة تنفعكم في الفقه، مسألة مهمة جدا، قد بينتها في غير ما موضع، ومن أهمها مسألة مس القرآن. اذكروا هذه المسألة، هذه المسألة ذكرتها هناك وفصلت فيها للحال ولغيرها لغيرها. المهم، فيقول هنا فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب. قلت فإن الحديث الذي استدللتم به ليس فيه دليل، الحديث الذي استدللتم به ليس فيه دليل. لماذا؟ حيث إنه امتنع صلى الله عليه وسلم عن إصدار الأمر الواجب. انتبه، هل امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن إصدار الأمر المندوب؟ يقول لأمرتهم، أي لأمرتهم أمرا واجبا لازما، فامتنعت عن إصدار الأمر الواجب، لكن ما امتنعت عن إصدار الأمر المندوب. ما الدليل؟ أمرنا في أحاديث أخرى بماذا؟ للسواك، عرفتم؟ وحتى على السواك صلى الله عليه وسلم. قلنا حيث إنه امتنع صلى الله عليه وسلم عن إصدار الأمر الواجب بدليل قوله أشق، فدل على أنه لم يمتنع عن الأمر الآخر وهو المندوب، فثبت بذلك أو بهذا أن هناك أمرا واجبا وأمرا مندوبا، فصار المندوب مأمورا به حقيقة. عرفتم وجه الاستدلال؟ نحن نرد عليهم بنفس الحديث، عرفتم؟ فصار المندوب مأمورا به حقيقة، وهذا ما نريد، هذا الذي نريدونه، عرفتم؟ اقرأ، سنبين لكم الأدلة إن شاء الله. وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا. نعم، الأمر يطلق على الواجب وعلى المندوب، عرفت؟ فلا يلزم أو فلا يلزمنا قولكم هذا، ليس بلازم لنا، عرفتم؟ ليس بلازم لنا. وزعم من قال ان النفس تغير بدليل جواز النفس، والامر استدعاء وطلب، والتغيير والطلب متنافيان، زعم غير صحيح. اسمعوا الى قوله، قالوا ان النادب تخير، اليس كذلك؟ قلنا بلى. قالوا بدليل جواز تركه، اليس النادب يجوز للمرء ان يتركه؟ قلنا بلى، نعم يجوز ان يترك المرء هذا الندب. قالوا والامر استدعاء وطلب، والتخير قال والتخير والطلب متنافيان، يتنافى ان يطلب منك شيء ثم في نفس الوقت تخير. نقول هذا الزعم باطل، بل في الواجب التخير، أليس قلنا هناك واجب مخير؟ ما شاء الله عليكم، هناك توافقون بالواجب المخير، وهنا تقول ما هي؟ القول غير صحيح. توافقون بالواجب الموسع الذي فيه تخير في الوقت، توافقون في الواجب الكفائي الذي يجوز تركه وفعله لأنه مخير إذا قام به البعض، ثم تأتوا هنا وتقول ينافي التخير؟ ما شاء الله، حتى في الواجب ينافي التخير، إذن انفوا الواجب، لا تدخلوا في الأمر، عرفتم؟ القول ساقط، ليس فيه حجة. قال الندب، لا نقول الندب تخير مطلق، كيف؟ قال قال أنتم تقولون أن فيه تخير، وهل هذا التخير كالإباحة حتى لا تدخلوه في الأمر؟ أليس في الندب أجر؟ الجواب لا. إذن طلب الفعل في الندب مطلوب أن يفعل هذا الإنسان يزداد في الأجر، فبمجرد أن يطلب منه هذا الفعل ليزداد في الثواب دلنا على أنه مطلوب وليس فيه تخير، أي التخير الذي هو كتخير الإباحة، لكن فيه تخير من جهة أنه يجوز أن يترك، لكن إن فعل له الأجر العظيم بخلاف الإباحة، فعل أو ترك هما سواء، عرفتم؟ سنبين إن شاء الله هذه المسألة أيضا في مسألة الإباحة، سنبين هناك مسائل مهمة جدا متعلقة بالإباحة، وأنتم عرفتم مسألة الإباحة لماذا أدخلوها في الأحكام التكليفية، ذكرنا لكم في المسألة قولان، وذكرنا لكم وجهين صحيحين في إدخال هذا، تذكروا هذا ما يحتاج أن نعيد. قال بدليل أن الفعل الذي أقرب من الترك للثواب وعدم الثواب لتركه. نعم، واضح، ليس لكم حجة في التخيير المطلق، عرفتم؟ ولأن المندوب أيضا مطلوب، لا أن قرره غير جاز. لأن المندوب أيضا مطلوب، لكن هذا الطلب غير جازم كالواجب. قلت وما ذهب إليه المصنف هو الراجح للأدلة التالية. طبعا هذه الأدلة منها ما هو ذكره العلماء، ومنها ما هو ذكرته حسب ما رأيت، عرفتم؟ فهذه بعضها تجدونها إلى ما سأعزو إليه، وبعضها غير موجود. للأدلة التالية، الأول أقول لهم سننسف ونأتيكم بالصواعق المرسلة لهذه الأدلة الصاعقة. ما هي الأدلة التي معنا؟ خذوا الدليل الأول. الأول الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. انتبه، هناك التماس وهناك دعاء وهناك أمر. انتبه، الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى عبيده، ومن السيد إلى عبيده، ومن الإنسان إلى من هو دونه. الالتماس من التلميذ إلى صديقه، عرف؟ الطلب من التلميذ إلى شيخه، والدعاء من العابد إلى ربه. فتقول أمر، احذر، حتى في إعرابها، إعرابها في النحو يخطئ من يقول في دعاء العبد إلى ربه اغفر لي، يقول هذا فعل أمر، خطأ، اتق الله، قل هذا فعل طلب دعاء. فتقول فعل أمر، من يأمر الله سبحانه وتعالى؟ أنت ضعيف؟ هذا لابد أن تصحح حتى الألفاظ في النحو، لابد أن تستجب معكم هذه الأمور في كل، تكونوا أدقاء أو دقيقين في مسائل كثيرة، تعرفوا ماذا تتكلموا وبماذا تتلفظوا حتى لا تقعوا في ألفاظ خاطئة، عرفتم؟ الآن نحن نريد أن نثبت بأن الأمر أن الندب مأمور به حقيقة، فماذا قلنا لهم؟ قلنا لهم الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أليس هذا هو الأمر؟ الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى. والمندوب مطلوب، والمندوب مطلوب لأنه طلب فعل. أنتم توافقون أن المندوب طلب فعل، أليس كذلك؟ بلى. فهو داخل في حقيقة الأمر، كما دخل الواجب، كما دخل الواجب. الأمر طلب فعل، دخل فيه كل ما طلب فعله. الواجب طلب فعل، المندوب طلب فعل، النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعله، إذن هذا داخل فيه، عرف؟ قلنا لأنه فعل فهو داخل في حقيقة الأمر كما دخل الواجب، لاشتراكهما في الطلب. فالواجب مطلوب فعله، والندب مطلوب فعله كذلك، إلا أن الواجب مأمور به على سبيل الإلزام، والأمر في الندب مأمور، والأمر في الندب لا على سبيل الإلزام، والندب في الأمر لا على سبيل الإلزام. عرفتم الدليل الأول؟ أنتم توافقونهم ما يخالفونه، ألستم تقولوا بأن الندب طلب فعل؟ قالوا نعم هو طلب فعل. قلنا هذا هو الأمر، الأمر هو طلب فعل، وأنتم قلتم طلب فعل، يوافقون. قالوا لا، هو طلب فعل لكن ليس على الحقيقة. نأتيهم الآن ننسف نقول أثبت العرش ثم انقش، لابد أن تثبت أنه ليس على الحقيقة ولا لا نسلم لك. الدليل الثاني، الله سبحانه وتعالى قد أطلق الأمر على المندوب في كتابه العزيز. فيكون المندوب مأمورا به. وقد ذكر المصنف بعض الآيات التي جاء فيها ايش فيك تنظر للتسبيح؟ يوجد غيرك. التي جاء فيها الامر وشمل النذر. تريد ان تقول لا؟ انتم آية معنا، الله سبحانه وتعالى ادخل النذر، تريد ان تخرجوه؟ هذا الدليل. اما ما ذكرتم من الدليل فقد نسيناه. الثالث، إن المندوب، الثالث قولكم إن المندوب غير، إن المندوب غير مأمور به حقيقة، وإنما هو مأمور به على سبيل المجاز، فلا نسلم لكم بأن هناك مجاز. أصلا ما نسلم بأن هناك مجاز حتى تريد أن تقول مجاز حقيقة، وهذا سيأتي إن شاء الله، وسأذكر لكم الخلاف العريض. لا شك أنا أجزم أن من قرأ كتب البلاغة سيقول بالمجاز، ومن قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم سيقول بنفي المجاز، لأن المسألة دائرة بين أمرين، والخلاف في مسألة المجاز لفظي ومعنوي. انتبه، خلاف لفظي وخلاف معنوي، وهذا سأبينه لكم إن شاء الله في المجاز، وأبين لكم الأدلة الناصعة التي تنسف مسألة المجاز إن شاء الله هناك، وسنأتي بالآيات التي استدلوا بها في المجاز من حيث الاستعارة ومن حيث الكناية ومن حيث المجاز بالحد ومن حيث الانتقال. إن هذه أربع أنواع مجاز ذكر، وتذكر هذا ذكرته لكم في شرح الورقات للعمريطي، شرح نظم الورقات للعمريطي ذكروه، المجاز بالنقل والمجاز بالاستعارة والمجاز بالكناية والمجاز بالزيادة. عرفتم؟ كازدياد الكافي في كمثله والغائط المنقول عن محله إلى آخر الأبيات التي قد ذكرها. لهذا احفظوا هذه المنظومة، مهمة جدا لطالب العلم. يخطئ كثير من الناس، يتعلم ولا يكون معه نظم، خطأ. ارجعوا إلى العلماء السالفين رحمهم الله، تجد حفظ في النحو، وينبغي لطالب العلم أن يحفظ نظم في النحو، ويحفظ نظم في أصول الفقه، ويحفظ نظم في المصطلح، هاي علوم الآلة. ينبغي لطالب العلم أن يكون ملم حتى إذا أراد أن يستحضر ينقذف في ذهنه التعريف. فتعريف الكلام، النحويين يقولون، يذكر ألفية ابن مالك، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم، ويبدأ يقسم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصر، إلى آخر الأبيات. يستطيع أن يستحضر ويشرح، لكن إذا ما كان معه فقير سيضيع. عرفتم؟ إذن الآن نحن نريد أن نثبت بأننا لا نسلم لكم بالمجاز أصلا، فلا نسلم لكم بأن هناك مجاز، كما سيأتي بحث هذه المسألة، فسقط قولكم بالمجاز، فلم يبقى أو فلم تبقى إلا الحقيقة. عرفتم؟ عرفتم؟ واضح؟ وإن سلمنا لكم بالمجاز على سبيل الجدل، هذا سيأتي إن شاء الله، وإن سلمنا لكم بالمجاز، الأصل في الإطلاق الحقيقة، وأنتم قلتم هذا، ولا يصار المجاز، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. وهذا قولهم. حتى الذين قالوا بالمجاز قالوا إن المجاز يعرف بصحة نفيه وبتبادر غيره لولا القرينة وباضطراده إلى آخر هذه الأقوال. ثم قالوا أيضا ولا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. هذا هو قولكم. كما لا يصار إلى التأويل وترك الظاهر إلا عند تعذر الظاهر. عرفتم؟ نسلم لكم جدلا بالمجاز. فما الذي حملكم هنا على المجاز؟ أليس الأصل الحقيقة؟ هاتوا الدليل على نفي هذه الحقيقة حتى نثبت لكم أو نذهب إلى قولكم، وإلا لا نسلم لكم أصلا. عرفتم؟ قلنا وإن سلمنا لكم بالمجاز الأصل في الإطلاق الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقيقة هنا غير متعذرة حتى تقول بالمجاز. ثم أين القرينة؟ الصارفة من الحقيقة إلى المجاز حيث إن الله أطلق على المندوب الأمر كما مر. عرفتم؟ هاتوا لنا قرينة. الرابع، قد شاع عند الفقهاء وأهل اللغة أن الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر إيجاب وأمر ندب واستحباب. عرف؟ وحيث إن مورد القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة، فإنه يثبت أن المندوب مأمور به حقيقة، كالواجب. ما معنى هذا الدليل؟ نحن نعلم بأن الفقهاء يقولوا هذا أمر مندوب وهذا أمر واجب، وكذلك عند أهل اللغة. دلنا هذا على أن الأمر مشترك بين الندب وبين الواجب، هذا عند اللغة وهم أعلم منكم، ولا بد أن ترجعوا إليه، وكذلك الفقهاء. عرفتم؟ الخامس، المندوب طاعة، وكل ما هو طاعة فهو مأمور به حقيقة. عرفت؟ فالمأمور به حقيقة طاعة. عرفتم؟ هذا معنى قولنا. أليس المندوب طاعة؟ ماذا قالوا؟ قالوا بلى. وإذا قالوا معصية وقعوا، وإذا قالوا لا مباح نقول لهم ما شاء الله، إذن ليس فيه أجر، إذن لم يبقى إلا أنه طاعة. فنقول لهم قلتم طاعة، وهل تكون طاعة من غير أمر؟ لا تكون طاعة من غير أمر. إذن الطاعة مأمور بها حقيقة، وهي المندوب، إذن المندوب مأمور به حقيقة. لابد الإنسان يكون فطن في كيفية الرد على المخالف وكيفية استنباط النصوص واستنباط الأدلة. عرفتم الآن هذا الدليل؟ أيضا نضيف سادسا، ولا يكفي؟ ما يكفيك الأدلة؟ دليل واحد يكفي، أنت ما تكفيك هذه الأدلة؟ ما تشبع؟ تريد تزداد؟ أيوة، ولا لا تقول لا تكفي؟ دليل الأول يكفي. سادسا، لأنهم أصلا ما ذكروا دليل حتى يعني نتعب أنفسنا، لكن لابد أن تأخذ الحجة الواضحة. سادسا، لابد من التفريق. هذه المسألة مهمة جدا، انتبهوا الآن إلى هذه المسألة. طبعا أنا قلت لكم لأن بعض هذه الأمور ذكرها الأصوليون في الرد عليهم، وبعض هذه الأمور لا تجدوها، أنا أريد انتباه. الآن مسألة مهمة وهي السادس في الرد عليهم، لابد من التفريق بين مطلق الأمر والأمر المطلق. إيش الفرق؟ سيأتي. انتبه، لابد من التفريق بين مطلق الأمر والأمر المطلق. هذا ذكره صاحب الكوكب، لكن ما ذكره في الرد عليهم، ذكره في مكان آخر ما يخطر في بالكم، لكن من باب أنني كنت أقرأ فهذه الفائدة علقت عليها وتركتها، فالآن احتجت لها في هذا الباب. ماذا قال؟ اسمعوا إلى هذه الفائدة. قلنا لابد من التفريق بين مطلق الأمر والأمر المطلق، فإن قولك الأمر المطلق فقد أدخلت اللام على الأمر، الأمر المطلق، أدخلت اللام على ماذا؟ على الأمر، وهي تفيد، تفيد ماذا؟ العموم. أليست من ألفاظ العموم والشمول؟ بلى، وهي تفيد العموم والشمول. ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق بمعنى أنه لم يقيد بقيد. لما تقول الأمر يعني الأمر العام المطلق، هذا الأمر الشامل أطلقته، إذن لم تقيد. ما الفائدة؟ ستأتي إن شاء الله. بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه، عرف؟ من شرط أو صفة أو غيرهما. تعرفوا بأن التخصيص إما يكون تخصيص بالصفة، وإما أن يكون تخصيص بالشرط، وإما أن يكون تخصيص بأمور ثانية أخرى سنذكرها إن شاء الله في التخصيص، تخصيص أنواع، عرفتم؟ هذا سيأتي إن شاء الله. فهو عام في كل فرد من الأفراد، فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها، التي هذا شأنها. وأما مطلق الأمر فالإضافة فيه ليست للعموم، مطلق الأمر بل للتمييز، فهو قدر مشترك بين مطلق، فهو قدر مشترك بين مطلق لا عام فيصدق، يعني ليس عام فيصدق بفرد من أفراده. لأننا قلنا الأمر المطلق هو يفيد الوجوب، ومطلق الأمر يدخل فيه الندب ويدخل فيه الواجب، هذا سأبينه إن شاء الله. قلنا فهو قدر مشترك بين مطلق لا عام فيه فيصدق بفرد من أفراده. وعلى هذا فمطلق البيع مطلق البيع ينقسم إلى جائز وإلى غيره. مطلق البيع والبيع المطلق إلى ماذا؟ إلى جائز فقط، واضح ولا؟ مطلق البيع هذا بيع ربوي وهذا بيع صحيح، مطلق البيع، يدخل فيه البيع الجائز والبيع الغير جائز، لكن البيع المطلق الأصل فيه الجواز. البيع المطلق الأصل فيه الجواز، لهذا قلنا في مسائل البيوع تذكره، والأصل في البيع الأصل فيه حل الإباحة حتى يأتي ما يدل على تحريمه. أحل الله لكم البيع، يدل على أن كل البيوع محل حلال إلا ما جاء الدليل بتحريمه. نحن قلنا الآن وبيع، والبيع المطلق للجائز فقط، والأمر المطلق للوجوب. عرفتم؟ الأمر المطلق هو للوجوب فقط، الأمر المطلق هو للوجوب، ومطلق الأمر، ومطلق الأمر ينقسم إلى قسمين، واجب ومندوب، واجب ومندوب. إذن الأمر المطلق للوجوب فقط، تقول وهذا أمر مطلق، أي لم يقيده شيء يخرجه عن أصله، إذن هو للوجوب. أما مطلق الأمر يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب. عرفتم؟ واضح ولا لا؟ واضح الآن؟ الأمر المطلق هو للوجوب، هكذا يقول الفقهاء. الأصل في الأمر المطلق الذي لم يقيد، الأصل فيه الوجوب. أما مطلق الأوامر فيها الواجب وفيها المندوب. عرفتم؟ الآن سنعطيكم مثال يتضح. كقولك والماء المطلق طهور، الماء المطلق ماذا تقول فيه؟ طهور. ومطلق الماء ينقسم إلى طهور وإلى غيره. عرف؟ الماء المطلق الأصل فيه طهارة ولا يصار إلى النجاسة إلا بدليل. أما مطلق المياه تجد الفقهاء يقسم مطلق المياه إلى ماء طاهر وماء نجس. يقول مطلق المياه ينقسم إلى قسمين، ماء طاهر وماء نجس، لكن ما وجدناهم يقولوا الماء الطهور ينقسم إلى ماء طاهر وماء نجس. هل وجدتم هذا؟ عرفتم؟ أو الماء المطلق ما يقسم هكذا. عرفت؟ قلنا والماء المطلق طهور، ومطلق الماء إلى طهور وغيره، وعلى هذا يزول الإشكال، وعلى هذا يزول الإشكال في مسألة المندوب، هل هو مأمور به أم لا؟ فنقول مأمور به في أي؟ ها محمد، محمد في أي؟ في مطلق الأمر ولا الأمر المطلق؟ مطلق الأمر. مأمور به في مطلق الأمر. عرف؟ مأمور به في مطلق الأمر، قلنا فيكون مأمور به في مطلق الأمر. أما الأمر المطلق فإنه للوجوب. عرفتم؟ أما الأمر المطلق فإنه للوجوب، ويزول هذا الإشكال حتى لا يحاجون فيما بعد يقولوا ها أنتم قلتم أن الأصل في الأمر أنه يطلق على الواجب والمندوب، الآن إذا جاءكم أمر لا تقولوا للوجوب، لماذا؟ أنتم قلتم مشترك، يلا خرجوا. أقول لا، ما تلزمون بهذا، لأننا نقول مطلق الأمر يختلف عن الأمر المطلق. الأمر المطلق الأصل فيه عندنا للوجوب، أما مطلق الأمر يدخل فيه الندب ويدخل فيه الواجب، فما تلزمون. عرفتم؟ هذا عينكم للبحث تحت مهم، خرج بسرعة وارجع لا تأخر. فقلنا يزول الإشكال في مسألة المندوب، يزول الإشكال في مسألة المندوب، هل هو مأمور به أم لا؟ فنقول مأمور به في مطلق الأمر، أما الأمر المطلق فإنه للوجوب لا للندب. عرفتم؟ حتى ما ننخنق في المسائل الآتية، لأن بعض أهل العلم خاصة بعض الأصوليين حتى أجد أنه محقق ويتكلم في المسألة لكن ما ينتبه ماذا سيأتي مستقبلا عليه. هنا هو وافقهم وسيلزم بإلزام ما يستطيع يتخلص هنا. ولو أنت قلت مشترك يلا أخرج. إذن أنت عندك الأصل في الأمر أنه يدور بين الندب والواجب، فلا تجزم بالوجوب حتى يأتيك دليل يصلح للوجوب، ولا تجزم بالندب حتى يأتيك دليل يصلح بالندب. فنحن نقول ما تلزمون بهذا، نخرج من إشكالكم أصلا، لأننا نقول مطلق الأمر يدخل فيه الندب ويدخل فيه الواجب، أما الأمر المطلق فهو للوجوب، وهذا سيأتي إن شاء الله ونبين هذا في مسائل الأمر، التقاسيم التي هي ستأتي هناك، هل الأصل في الأمر الوجوب أم ليس للوجوب، هل الأمر على الفور أو ليس على الفور يعني على التراخي، هل الأمر يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار، هذه إن شاء الله سنذكرها ونحققها في مسائل الأمر. وإلى القول بأن المندوب مأمور به، وإلى القول بأن المندوب مأمور به ذهب الشافعي وأحمد وأكثر أتباعهما، واختاره المحققون من الحنفية، وهو وجه عند المالكية، وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء، يعني عن أكثر علماء الأصول والفقهاء. ابن عقيل من حسن من الحنابل، وله كتب ذكرناها له. ثم اعلم الآن نحن قتلنا أنفسنا وانبحت أصواتنا، هل الخلاف هذا له ثمرة أو ليس له ثمرة؟ لو لم تكن له ثمرة لابد نقول، لأنهم قد خاضوا فنقول، كما قال الإمام البخاري في ترجمة أبي هريرة، وقالوا هو عبد الله، وقالوا هو عبد الرحمن، وقالوا قال رحمه الله تعالى وهو مشهور بكنيته، ولولا أنهم خاضوا ما خضنا أصلا، ما في داعي أصلا نخوض فيها، لكن جبرونا أن نخوض، خاضوا فخضنا، عرفتم؟ فحتى لو كان الخلاف لفظي لابد نفتح الأذهان، لأننا الآن ندرس أصول فقه، أصول فقه تعلم الطالب يعني كيفية استنباط وكيفية الردع المخالف وكيفية حتى في أمور الحياة. وسيأتيكم هذا، انتبهوا، سيأتيكم هذا في مسألة الرجال كما سيأتي في السنة، كيف نصدق الرجل وكيف لا نصدقه وكيف نقول هذا كذا، وهل مطلق الأخبار التي تقال في الناس نصدقها ولا نصدقها، هذا كله سيأتي إن شاء الله. أنا بعض الأخبار كذب، ولهذا كتب المحققون في مسألة جرح الرجال وتوثيق الرجال، المسألة ليست بهين، هذا سيأتي إن شاء الله ونبين هناك بأن أصول الفقه يعلم طالب العلم حتى في حياته وفي معاشرته للناس كيف يعاشره، كيف ذاك؟ تتفتح الأذهان ويعرف ماذا هذا يريد وماذا ذاك يريد، لأنه قد فهم. ونحن نضطر هنا نتكلم في هذه المسائل حتى وإن كانت يعني لفظية، لماذا؟ لأنهم قد خاضوا، ونحن الآن نشرح المذكرة، وقد شرحنا الكتاب الأول والكتاب الثاني وهذا الثالث، فلا بد من التوسع ولا بد من الصبر. واعلم، ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في الخلاف السابق، هل هو خلاف لفظي أو خلاف معنوي؟ تعرف ما معنى الخلاف اللفظي وتعرف ما معنى الخلاف اللفظي، ذكرت لكم في الواجب وفي غيره في أمور كثيرة في نهاية البحث أذكر لكم، هل الخلاف لفظي أو الخلاف معنوي؟ لا بد أن تعلم، ولا كثير من الناس يقول اختلفوا ثم ما يذكر ثمرة الخلاف، هل هو لفظي حتى أرتاح أو هو معنوي؟ لا بد طالب العلم يعلم. القول الأول بأن الخلاف لفظي لا ثمرة له، قال هذا الخلاف أصلا لفظي لا ثمرة له، لأن المندوب مطلوب فعله، باتفاق أصحاب المذهبين. فلم يبقى إلا في إطلاق اسم الأمر عليه، هل هو حقيقة أو مجاز؟ إذن خلاف لفظي، هم يقولوا مأمور به على سبيل المجاز، يقولوا هم مطلوب ونحن نقول مطلوب، إذن الخلاف لفظي لا ثمرة له. هذا القول الأول. لماذا؟ قالوا لأنهم هم مثلكم يقولوا مطلوب وأنتم تقولوا مطلوب، إذن أصار الخلاف ماذا؟ لكن الخلاف ليس لفظي كما سأبين، خلاف معنوي له ثمرة كما سنبين. القول الثاني بأن الخلاف معنوي، لأن الخلاف معنوي له ثمرة، وهذا هو الصحيح. صحيح بأن الخلاف هنا معنوي. ما هي الثمرة؟ حيث إنه قد ترتب على هذا الخلاف بعض الآثار منها. ستعلمون بأن الخلاف إما يكون لفظي وإما يكون معنوي. هنا ترتبت آثار. وفي ماذا ترتبت آثار هنا؟ تذكر في مسألة الزيادة على المندوب، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ ترتب عليها خلاف في مسألة من نذر أن يذبح شاه وأتى ببدلا، هل الزيادة هذه مندوبة أو واجبة؟ إذا ثمر لها خلاف أصبح الآن هذا له ثمر أيضا. ما هي الثمرة؟ قلنا ترتبت آثار. ما هي الآثار؟ قلوا منها أنه إذا ورد لفظ الأمر ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب فإنه يحمل على الندب دون الحاجة إلى دليل. عرفتم؟ دون الحاجة إلى دليل، يعني دون الحاجة إلى دليل نحمله على الواجب. نحن إيش قلنا نحن الآن؟ دل دليل على أنه لم يرد به الوجوب فإنه يحمل على الندب دون الحاجة إلى دليل على الندب. عرفتم؟ دون الحاجة إلى الندب. يعني نحن نقول بأن الأمر الأصل فيه الوجوب، ما دل دليل على أن هذا واجب؟ نذهب إلى الندب على طول، نذهب إلى الندب. هم ماذا يقولوا؟ انظروا الآن إلى الخلاف. فأصحاب القول الأول الذي نقول بقوله الأصل إذا دل الدليل على الوجوب صرنا إليه، ما هو دليلنا على أن الأمر الوجوب؟ سنذكر هذا إن شاء الله. إذا معنى أدلة تدل على أن مطلق الأمر المطلق للوجوب،